إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن كل الناس يبحثون عن السعادة، لكن أكثرهم يخطئ طريقها لأنهم يبتعدون عن سبيلها ولا يعرفون حقيقتها. أيها المسلمون، اتقوا الله وأطيعوه، فإن السعادة في طاعة الله وفي السير في طريق الهدى يكون الربح والفوز والريادة، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما معنى السعادة؟ السعادة هي الطمأنينة والبهجة والسرور في الحياة وراحة النفس فيها. أيها المسلمون، إن الله تعالى هو الذي يعلم حقيقة السعادة، لأنه هو الذي خلقها، وهو الذي خلق السماوات والأرض، كما قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله. إذن إذا أردنا أن ندرك حقيقة السعادة، فعلينا أن نسير على السعادة التي رسمها لنا الله تعالى وبينها لنا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن كثيرا من الناس لا يعرفون طريق السعادة، فبعضهم يظن أن السعادة في جمع الأموال وكنز الأموال والاستكثار من الأموال، ويظنون أن المال هو مصدر كل خير، به تكشف الكروب وبه يتوصل إلى كل محبوب، فتراهم يجتهدون في جمع المال بأي طريق، والواقع غير ذلك. فكم من غني لم يذق طعم السعادة ولا عاشها. بعض الناس يظن أن السعادة في المناصب، حيث يكون يملك ولا يملك، ويحكم ويحكم ولا يحكم، وتذل له الرقاب، ونسي هذا الذي يتعطش إلى المناصب ويلهث وراءها، نسي أنها مسؤولية وحساب في الدنيا وفي الآخرة، مع ما فيها من متاعب ومخاوف إذا حصل عليها يتعب ويخاف لكي يحافظ عليها وألا تذهب منه. بعض الناس يظن أن السعادة في الشهرة والسمعة، خاصة الشباب الذين يرون من المغنين واللاعبين أنهم مشهورون فيظنون أنهم سعداء، فيبحثون هذه السعادة من وراء الشهرة والسمعة، فيبذلون في سبيلها كل شيء حتى الدين، من أجل الشهرة يبذل دينه ويخسر دينه، لكن ينسى هذا الذي يبحث عن الشهرة أن الإنسان إذا ذهبت منه الشهرة نسيه الناس وأعرضوا عنه وتركوه، فيتعب ويصاب بالأمراض النفسية. إذن السعادة يا عباد الله ليست في الأموال ولا في المناصب ولا في الشهرة، إن السعادة تكون بالتمسك بهدي الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن السعادة الحقيقية هي التي يعيش الإنسان بها مستمسكا بإسلامه وفي طريق عبادة ربه، والطريق إلى السعادة يكون بهذه الأمور العشرة. أولا، الإيمان بالله والعمل الصالح، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة وهم مهتدون في الدنيا وفي الآخرة. إذن إذا أردت السعادة يا عبد الله فعليك أن تحرص على تقوية إيمانك وتقوية العمل الصالح. ثانيا، إذا أردت السعادة فعليك بإقام الصلاة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه الإمام أحمد والنسائي، وهو حديث صحيح. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعيش على الجوع، وكان يسكن في بيت من طين، وكان يسكن في بيت شديد، وكان يسكن في بلد شديد الحرارة، ولكنه كان أسعد الناس لأنه كان يؤمن بالله واليوم الآخر وكان يقيم الصلاة. ثالثا، إذا أردت السعادة يا عبد الله فعليك بتلاوة القرآن الكريم وتعلم القرآن الكريم. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. رابعا، يا عبد الله، إذا أردت السعادة فعليك بذكر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الأذكار التي علمناها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خامسا، إذا أردت السعادة فعليك أن ترضى بقضاء الله وقدره. فإن أصبت بخير، فإن أصابك خير فاحمد الله واشكره، وإن أصابتك ضراء فاصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. يعني دائما المؤمن عايش في خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. سادسا، إذا أردت السعادة فعليك بالإحسان إلى المخلوقات حتى الحيوانات المحترمة، أحسن إليها وأحسن إلى الناس، خاصة الوالدين والأقربين والجيران. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. رواه الطبراني، وهو حديث حسن. خاصة الموظفين الذين يتعاملون مع الجمهور، عندهم فرصة كبيرة للإحسان إلى الناس. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يلين قلبي وأدرك حاجتي؟ قال: امسح رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث حسن. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. رواه البخاري ومسلم. سابعا، عدم الاغترار بالدنيا وأن تجعل الدنيا مزرعة للآخرة. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ليس معنى عدم الاغترار بالدنيا أن نرمي الدنيا ولا نكسب الدنيا، لا، ولكن اجعل الدنيا في يديك ولا تجعلها في قلبك، لأن من جعل الدنيا في قلبه يتصرف تصرفات المجانين، يتصرف تصرفات الصبيان، يحسد، يراوغ، يمكر، يفعل كل شيء، لأن الدنيا قد سكنت قلبه. إذن يا عبد الله لا تغتر بالدنيا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان يكرههما ابن آدم. يعني هناك خصلتان أو شيئان يكرههما ابن آدم: يكره الموت، والموت خير له من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب، رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. ثامنا، إذا أردت السعادة يا عبد الله، صاحب الأخيار الصالحين من أصحاب ورفقاء وزوجات وأولاد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث حسن. تاسعا، هجر المعاصي. إذا أردت السعادة أهجر المعاصي، لأن المعاصي تورث الذل والظلمة في القلب والضلال والتيه وقلة التوفيق ومحق البركة والشقاء في الدنيا وفي الآخرة. عاشرا، وهو الأخير، إذا أردت السعادة فادع بها، ادع بالسعادة، فقد علمنا الله أن نقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن عشر نصائح للوصول إلى السعادة: أولا، الإيمان والعمل الصالح، ثانيا، إقام الصلاة، ثالثا، تلاوة القرآن الكريم، رابعا، ذكر الله تعالى، خامسا، الرضاء بالقضاء والقدر، سادسا، الإحسان إلى الناس، سابعا، عدم الاغترار بالدنيا وأن تجعلها مزرعة للآخرة، ثامنا، أن تصاحب الأخيار وتبتعد عن الأشرار، تاسعا، أن تهجر المعاصي، عاشرا، أن تدعو بالسعادة دائما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين، واقض حوائج المسلمين، واكشف هموم وغموم المسلمين، اللهم أصلحنا وأصلح المسلمين يا رب العالمين، وغير أحوالنا إلى أحسن حال في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وأرادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين وأرادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل يا رب تدميره في تدبيره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أشغلهم بأنفسهم، إن لم يتوبوا أشغلهم بأنفسهم يا رب العالمين. اصرفهم عنا، اصرف كيدهم عنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.